إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة لا شك أنها تكون في النار. نسأل الله أن ينجينا وذرياتنا وأحبائنا وعلمائنا وكل من له حق علينا، أن ينجينا وإياهم من النار وما فيها وما قرب إليها من قول أو عمل، كما نسأله جل وعلا أن يطيب هذه النفوس وأن يزكي هذه القلوب وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وألا يؤاخذنا إن قلنا أو فعلنا ما يغضبه علينا. ونسأله جل وعلا أن يرفع الهم والغم والكرب عن البلاد والعباد، بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعباد الله في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله أن ينجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واستكمالا لما كنا قد توقفنا عنده. طبعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ورطة من الورطات كما قلنا قبل ذلك، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتنا وعلى قلوبنا وعلى أسماعنا وعلى نياتنا، وأن يجعلنا كلنا قائلا ومستمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تزكية النفوس معلومة أنها كانت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرغت على البشرية جميعا، أو فرغت على البشرية جميعا. تزكية النفوس وعظائم الأمور من الأمور الطيبة، من أمور الخير وفعال الخير وأقوال الخير وصفات الخير كلها، جمعها الله تبارك وتعالى في شخص اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن مرة ابن كلاب إلى آخر نسبه صلى الله عليه وسلم، واصطفاه واجتباه واختاره رب الأرباب جل وعلا أن يكون خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، إمامنا، هادينا، مرشدنا، قائدنا، مختصر نبينا ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا، إن البرية يوم مبعث أحمدا نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار له من خير البرية نجمها وهلالها صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا بالاختصار الشديد زي ما بينا، وعشان ما نطولش والناس قلت عشان إحنا شكلنا بنطول، إيش أحمد مش كده، فالناس يمكن قلت عشان كده في جنازة، أسأل الله أن يرحم ميتنا وأن يعافي مبتلانا وأن يهدي كل ضال مسلم وأن يهدينا إلى ما فيه صلاح البلاد وصلاح العباد والرشاد في القول والفعل. وأفنى عند مولد النبي صح صلى الله عليه وآله وسلم، ومولد النبي ما كانش ميلاد إنسان عادي، مع إن بشريته تحتم علينا أن نظن وأن نعتقد أنه إنسان إيه عادي، مش كده ولا لا؟ لكنه مكرم، مكرم بإيه صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي كان خارق للعادات؟ النبي كان يشاور للنجمة تقع؟ النبي كان لا، إنما آتاه الله عز وجل النبوة، وده مصداق قول الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر إيه مثلكم، في كل ما يعني تقتضيه الكلمة دي، إنه بشر، بشرية النبي كانت موجودة ولا لا؟ كان يمرض، كان يحزن، كان يفرح، كان يجوع، كان يأكل، كان يشرب، كان يتغوط، كان يبول، كان صلى الله عليه وآله وسلم، مش كده ولا لا؟ وكان يتألم. حتى انت لما تيجي بعد كده ان شاء الله ما نيجي نتكلم في الشمائل والصفات، اما تيجي تبص في الشمائل ده اللي مطلب بنا العمر، يعني يقول لك ايه: وقلما رؤي صلى الله عليه وآله وسلم، وقل يعني قليل جدا، ما رؤي قليل او انك تشوفه، ليس بعاصب رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني جايب ايه؟ منديل لفه كده ورابط ايه؟ ليه؟ اللي رابط دماغه ده رابطها ليه؟ شدة الألم والصداع. طب تعالى يا ابن هشام وغيره، يقول لك: وكان صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة، دائم الأحزان. دي صفاته؟ يعني مكشر مبوز؟ لا، ولكنه إذا نظر أحد في وجهه رآه كالبدر في ليلة التمام صلى الله عليه وسلم، وما جالسه أحد إلا وقام من بين يديه وهو يظن أنه أقرب الناس إليه. شوف، أي واحد يجي يقعد جنب النبي كده يقول له: بقول لك أنا أسألك سؤال، اتفضل. يقوم وهو في دماغه إن النبي ما بيحبش حد في الدنيا دي أكتر منه، يبقى المعاملة إيه؟ بشوش، سهل، سمح، طيب، مبارك، مبتسم صلى الله عليه وسلم. دي الشمائل، علشان ايه؟ بعدين هنتكلم فيها ان شاء الله. لكن لما جاي يتولد صلى الله عليه وسلم، اكيد ان البشرية كلها هيتغير. ايه؟ هيتغير حالها. ان الله نظر الى اهل الارض جميعا فمقتهم عربهم وايه وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، زي ما بينا احنا لقاء المدى قلناها. يبقى ربك عز وجل نظر لاهل الارض مظالم، زي ما بينا باختصار، مظالم، زنا، ربا، فجور، قتل، دم، ما فيش أنساب، اختلاط أنساب، مصائب. عيشة البهائم أعظم من هذه العيشة. فربك عز وجل لا يعبد في الأرض بحق، ولا ينتسب إلى دينه بحق. بل كان في شوية كده اللي هم على الحنفية السمحة، أمثال عمرو بن نفيل والناس دي، اللي هما بقوا يقولهم ايه، يعني يروحوا للناس بتوع مكة هو جايب بقرة او جايب جمل او جايب ابنه. انت متخيل؟ خد ابنك وروح كده في شط هناك بعد البنزينة او بعد المفارق بتاعت، وسيب لابنك هناك وتعالى وخليه يجي لوحده هو عنده 10 سنين. تقول ايه يا عم ده انت؟ طب هو عنده 15 سنة؟ والله ما ترضى. وهو عنده 30 سنة؟ والله قلبك هياكلك لو عنده 30 سنة وراجل متجوز ومخلف. مظبوط ولا مش مظبوط؟ قلبك هياكلك. يبقى هنا ليه؟ ما فيش أمن، ما فيش أمان، ما فيش، ما بتقدرش انت تدوس على ابنك أو على أهلك. لا، كانت البشرية أعظم من كده وأجهل من كده. ياخد ابنه ويروح عند قالب طوب، صنم، حجر، ممكن يكون صنعه بإيده، وبعدين ينيم ابنه على البلاط بتاع الصنم ده وروح دبحه بإيده. بيدبحه لمين؟ بيدبحه لطوب، لحجر، بيدبحه لصنم لا يضر ولا ينفع ولا يتكلم ولا ينطق ولا ولا ولا ولا، بل رب كمان يبول الثعلبان برأسه، زي ما قال عمرو بن الجموح: فلا ألا لا خير في من بالت عليه الثعالب. يبقى ازاي ده كانت عقليته؟ كانت ايه؟ تيجي الداية اللي هي القابلة، تقف فلانة حامل هتولد، هتولد دلوقتي، يوم جوز الست ياخدها من ايدها وياخد القابلة اللي هي الداية، هم الثلاثة بس، وبعدين ينطلق إلى الصحراء، يحفر حفرة لصدر المرأة، حفرة كده تروح القابلة تنزل هي في الحفرة. يا أب ركز في اللي أنا بقوله، يا أب يا اللي خلفت، ها يا شاب يا صغير يا اللي لسه، تخيل إن أنت اللي في البطن بتاع هذه الأنثى. وبعدين الداية تنزل أو القابلة تنزل في الحفرة وتنيم المرأة الحامل على ظهر الأرض، وبعدين تولدها. صاحبنا قاعد إيه؟ قاعد بعيد، لأن ده حاجة عيب، والست الحامل، الست الحائض، الست النفساء دي تربط مع البهائم في الزرايب، ملهاش قيمة، دي ملهاش قيمة خالص. ليه؟ لأنها امرأة مش طاهرة، امرأة مش نظيفة، امرأة بعيد مع البهائم. فجاء الإسلام طهر ذلك كله. قال مين؟ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يبقى ربنا هنا إيه؟ لا فرق بين أبيض وأسود، ولا ذكر ولا أنثى إلا بإيه؟ بالتقوى والفضيلة اللي هي داخل القلب تخرج على الجوارح فيراها الناس ويعمل بها الإنسان ويرضاها رب الناس تبارك وتعالى. يبقى المرأة الحامل نايمة كده فوق والمرأة القابلة تحت، وصاحبنا قاعد بعيد يبص لها، قاعد ينتظر بقى يعني بيشغل على الفيس لما هي طب يتدلع كده لغايه لما هي تخلص اللي هي فيه مشغول باي حاجه تانية، ولا في دماغه المراه دي تبقى خلي بالك. تقوم القابله تسحب الجنين المولود بقى تولد تبص فيه، ولد تقول له يا فلان تعال اجري مبروك الف بركه، قال له وتزغرط له بقى خد شيل ابنك وضنك حبيبك ونور عينك شيل، تروح هو يلا ابني بصت لقيته بنت تعمل ايه؟ تروح سحبها ومنزلها في الفحرة. طب ده مش ابنه؟ دي مش بنته؟ ده كان نوع من انواع الوأد عشانها بنت هتجيب له العار، ده فضل عنها تقعد 3 و5 و7 سنين وبعدين ياخدها يفتكر بقى قوم يدفنها. هو بشرية عايشة بالطريقة دي، اب يهون عليه. ده تعالى شوف الراجل اللي النبي قال له انت ومالك لأبيك، لما راح له قال له يا رسول الله ابويا بيطلب مالي، ابويا كل شويه زعق لي وكل شويه يتخانق معايا وكل ما اشوف في جيبي 10 جنيه يقول لي هات يا ابني 5 جنيه ده ما تروح اجيب اكل انا وامك واخواتك، انت يا ابني كل شويه انزل من الحال. ابويا قاعد على باب المعرض يا دي النيل على الصبح هياخد 20 جنيه ولا 50 جنيه ايوه يا عم الحاج مش انا لسه اعطيك 100 جنيه الاسبوع اللي فات، ها ابويا جاي لي بقى ما ابويا هيشغلنا ابويا بقى كل ليل ونهار يعني رباني 7 8 10 سنين وقاعد بقى على قفاه طول العمر زي ما بيقول غندي المتخلف الكافر، ها يقول ولائي لأم البقرة أعظم من ولائي لأمي الإنسية، أمي الإنسية ده هو بيعبد البقر بيعبد البقر هندي، فبيقول غاندي عارفين غاندي المهاتما اللي اسمه ايه المهم هو هندي وخلاص، المهم يقول أنا ولائي وحبي لأمي البقرة أعظم من ولائي وحبي لأمي الإنسية. قالوا ليه يا باغل؟ طب عشان ايه؟ قال لان امي الانسيه رضعتني 2 سنين وعايزه نصرف عليها بقيه عمرها، انما البقره يا سلام افضل اشرب من لبنها واشرب من لبنها واشرب من لبنها لغايه لما ابقى اهي، يبقى هو يعني يبقى عجل وبعدين ان ما ياكل لحمها وما طلبتش منه اي حاجه ابدا لانها ماشيه بترطع في ارض الله، يبقى ما غرمتنيش حاجه حياه ماديه. لا ده الجاهليه كانت اخبث من ذلك، الجنين يتشد يترمى في الحفره قوم يا سيدي خد مراتك وروح يلا، ما يسالش هل ولدت كلبا هل ولدت فأرا هل ولدت ايه جابت ايه قطعه لحم ها بشريه انا بجيب لك من ايه من الاخر يعني، وبضدها تعرف الاشياء او بمثلها بقينا تعرف الاشياء. شوف كانوا عايشين ازاي، فلابد ان يكون في تغيرات هتكون في هذه البقعة أو في هذا العالم أو في هذه الدنيا ولهذه المخلوقات اللي هي تنتسب إلى آدم عليه السلام ببشريتها مش كده وبآدمي نقول لا مش بآدميتها بقى استنى ده خلاص ده ربك نظر إليهم مقتهم يعني كرههم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يجي عمرو بن نفيل قاعد يلاقي واحد شايل إيه ابنه ولا شايل بقرة ولا شايل جمل وراح يذبحه، يقول يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ اللي انتوا بتعملوا ده مش مظبوط. يقولوا له ليه؟ يقول لهم يعني شاة هو خالقه، خلي بالك هو اللي خلق الشاة، انزل لها من السماء الماء واخرج لها من الارض الكلأ فشربت واكلت وسمنت ثم تجيبوها تذبحونها لغيره، والله ما ذاك بالنصف، ده مش انصاف يعني، ده اللي يعني اللي خلق ده لابد ان يحمد وان يشكر وان يعبد المفروض كده. يقول له طب هو مين؟ يقول لهم الله. يقول طب هو فين؟ يقول ما اعرفش. طب نعبده ازاي؟ يقول ما اعرفش، بس اللي انتم بتعملوه ده غلط، لكن انا لا استطيع ان استدل على اله، ما اقدرش ان استطيع ان لن استطيع ان استدل على اله ما اقدرش. فكان حتما ولزاما ان ملك الملوك الرحيم الكريم العظيم الرؤوف اللطيف يعمل ايه؟ اللي هو بيتعاهد عباده يقول لهم طب خذوا النبي ده يدلكم عليه، خذوا هذا الرسول انا ارسلت لكم، هو مع الشريعه اللي تقول لكم شوفوا بقى الطريق الي ازاي، شوفوا بقى انا هدلكم علي، انتم محتارين في الوهيتي وربوبيتي، ايوه انا الرب لكل الكائنات ولكني اله لمين؟ غصب عن المخلوقات أنا إلههم، لكن لا يقر لي بالألوهية إلا من اتبع النبي الرسول الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أول لحظات ميلاده سترون العجب. كلمات هنا أنا قريتها النهاردة بس، فقلت بدلا معه كده أقول كلمات، ما تيجوا نقرأ السطرين اللي هم يشيب لهم الولدان ونشوف الكتابات مكتوبة عن نبيك إزاي صلى الله عليه وسلم. طبعا اتولد سنة 571 زي ما بينا المرة اللي فاتت، 12 ربيع 25 ربيع سبع اتولد وخلاص صلى الله عليه وسلم، مش ما نختلفش. النبي إيه ولد صلى الله عليه وسلم سنة 571 سنة كام هجرية؟ قبل الهجرة بكم سنة؟ يا سلام اللي يقول، يبقى تولد قبل الهجرة بكم سنة؟ واحد غلط، كام قبل الهجرة بكام؟ ب53 سنة، صح ولا لا؟ يبقى تولد قبل الهجرة ب53 سنة، مش هو هاجر سنة 1 هجرية ولا هاجر سنة 2؟ سنة 1 هجرية مش كده؟ وهو هاجر وعنده كم سنة؟ 53 سنة. يبقى ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم، ولما نيجي نقول الرابط اللي بين الأنبياء والرسل تلاقيه 500-600 سنة، 500 سنة ما بين محمد وعيسى، وما بين عيسى وموسى، وما بين موسى وهكذا، 500 سنة كده ما بين إيه أو 600 سنة ما بين الأنبياء، يعني فترة كده مع. يبقى ما بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم 571 سنة، حط عليهم 40 يبقى 611 سنة بين ميلاد عيسى وإيه؟ ها؟ أيوة كده، وبعثت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قعد 40 سنة، 40 سنة ما فيش نبوة ما فيش رسالة، بس ال40 سنة دول إيه؟ يعلم العالم كله الآداب والأخلاق والصدق والأمانة والوفاء والخير، كل الخير صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كده في ودني ودنك أدبني ربي فأحسن تأديبي، وبعدين أمعطيني اللي هي البصمة العالمية، قال لي وإنك لعلى خلق. هيجيبها منين دي إن لم يكن رب العالمين هو اللي ممكنها فيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأداب وبهذه الأخلاق، التربية العربية الأصيلة اللي أنا وحضراتكم بنفتقدها النهاردة، التربية هي إيه؟ فالرجل راح له قال له رسول الله، شو بس ما تعديش على حتة دي ستوها مش كده. الرجل راح له قال له أبوي عايز ياخد فلوسي، كل ما يلاقي معايا 20-30 جنيه عايزهم، كل يوم الصبح عايز نجيب له اكل كل يوم، قالوا هات ابوه. فراحوا يجيبوا الوالد، تعال كلم النبي صلى الله عليه وسلم، اصل ابنك هناك بيشتكيك في محضر عندك هناك في النقطه، ها النبي قاعد يستناك عشان فالراجل جاي، فداء جبريل يا محمد اذا دخل عليك الرجل، معلش انا بقى ايه مش عايز ما نقصلش، بس فدخل الرجل واثقوا في ان كل ما اقوله ان شاء الله صحيح ان شاء الله. فجاء فدخل الرجل، فجبريل قال له يا محمد ساعه ما يدخل عليك الرجل ده اهو اسأله، قل له انت قلت ايه من الشعر وانت جاي، شوف هيقول لك ايه. فجاء فقال النبي يجلس، ماذا قلت انت وانت جاي عندي كده خارج من بيتك جاي عليا وعرفت ان ابنك شكيك، قلت ايه؟ قال له كلمات كده يا رسول الله، قال له قولها، قال له يعني تذكرت ابني هو صغير وهو رضيع وهو شاب، فقلت شوية كلمات، غدوتك مولودا وعلتك يافعا، أهنو على ما أجني عليك وأنهله بالبكاء يعني، إذا ما اسمع دي، إذا ما ضامتك ليلة بسقم، لو أنت يوم عيان لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تنايم أخذ العلاج وقعد نايم، بس إنما أنا بتقطع من جواتي، لم أبت لسقمك لمرضك يعني إلا ساهرا أتململ، تخشى نفسي الردى عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت المدى والغاية التي مدى ما كنت فيك أؤمله، أنا قاعد أستناك تكبر عشان تشيلني بقى، التي مدى ما كنت فيك أؤمله، جعلت جزائي غلظة وفظاظة وكأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي عاملتني كما الجار المصاحب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن بمال دون مالك علي تبخل. فإذا بالنبي عيناه تذرفان الدم، يا هذا قم أنت ومالك إيه لأبيك، أنت ومالك لو خرج باعك في سوق العبيد يبدأ أواصل، هيبدأ النبي ربطها هنا مع صلة الأرحام والبر بالوالدين وعقوق، هيبدأ يأصل هنا هو. ودي إيه طول ما احنا بنتكلم ناخد واحدة كده. المهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، خد باخد ندخل على طول للعام الأول من حادثة الإيه، من حادثة الفيل. روى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته، كلام ده هنبدأ نشوف بقى الإهراسات الصحيحة بس، هتلاقي في كلام كتير جدا بقى، بس أنا أخد لك إيه الصحيح بس اللي إحنا يعني مسند أحمد الدارمي صحيح مسلم البخاري بس بنشتغل هنا كده بس. بتقول إيه أمه، أمه اسمها إيه، آمنة ولا أمينة؟ آمنة، آمنة بنته وهب. بتقول لما ولدت خرج من فرجي نورا أضاء له قصور الشاب. يبقى الرسالة دي المولود ده هيكون له ايه، ما خرجش سهم، ما خرجش إضاءة، لا ده نور، يبقى هيضيء الظلام اللي ماسك من هنا إلى بلاد ايه، إلى بلاد الشام اللي هي زي ما أنا قلت لك في أول لقاء كان عندنا هنا، اللي هي المنطقة دي هي المنطقة بتاعت الرسالات وبتاعت الأنبياء، وهي أرض الفتن وأرض الملاحم وأرض، هي دي، هي دي الكرة الأرضية. اشمعنا العالم كله طمعان في الشرق الأوسط، ما عنده الشرق الأقصى، ما عنده أوروبا، بلاد كده سافر بره وشوف، تلاقي الطين مش موجودة اللي عندنا، والعفرة مش موجودة اللي عندنا، والمجاري مش موجودة اللي عندنا، أمال طمعانين فينا ليه؟ ده أنت تروح بره ساعة ما نطلع بره كده، سافرت بره كتير حمد. فلما اطلع بره اقول ايه العالم ده عايش ازاي، وبعدين انزل اقول لا حول ولا قوه انا لله وانا اليه ايه راجعون، بس في حنين في قلبك غريب، الشكل بيحب البلد دي وبيحب الارض دي، مهما كانت النظافه والحضاره والتكنولوجيا والتطور والتحقق، عندك حنين غريب الشكل كما يحن الوليد الى ايه، الى امه. طب الناس دي كلها ما جتش ما عاشتش عندنا، انا عشان عشت هنا، انما هم طمعانين فينا ليه؟ عشان دي هي أرض البركات وأرض الخيرات، كفاية أن هي الأرض اللي ربك اختارها للرسالات، الأرض اللي ربك اختارها للأنبياء بس، مش كده؟ يبقى لها شأن عظيم ولا لا؟ لها شأن عظيم. عمرو بن العاص قال كلمتين عجبني قوي، لما عمر بن الخطاب بيسأله، ما هو كان حاكم مصر هنا، فبيسأله بيقول له إيه رأيك في مصر؟ مصر دي بيتضرب بها الأمثال من آلاف السنين، البلد دي غريبة الشكل، ما تصفها لي كده في كلمتين احفظهم، عارفينهم ولا لا؟ قال له ايه؟ قال يا عمرو، يا عمر، مصر وما ادراك ما مصر، ترابها ذهب، في روايه ثانيه طينها ذهب، ترمي ما ترميش حاجه، اصلك شفت الرصيف والحتت دي في البلاد طالع زرع، الخضره طالعه في كل مكان، قال له طينها ذهب، شوف بقى، ونيلها اعجب العجب، النيل بتاعها التالتة وحشة هتزعله، أقولها ولا بلاش؟ طينها ذهب، ترى نيلها أعجب العجب، أما شعبها فمع من غلب. شفت بقى ازاي؟ هي عمرو بن العاص عاش معك هنا وعرف الله، يعني شنشنة قديمة حديثة، ده هي ده أصل الشعب، أصلنا كده، أصل طيبين أوي أوي أوي أوي، كلمة طيبين يعني ده يدل دل على طيبة الطباع، شعب ما عندوش مكر، ما عندوش غدر، ما عندوش لف ودوران، عنده طيبة، بيصدق بسرعة وينسى بسرعة ويهدى بسرعة ويصور بسرعة ويهدى بسرعة، وهكذا شعب إيه؟ ها وهكذا، أنا بفسرها كده عشان اللي أنا بفسرها، خلينا نفسرها كده. المهم بتقول خرج مني نور أضاءت له إيه؟ قصور الشام. يبقى دي ومش هفسر يعني، ناخد سريع برضه عشان اخلص الصفحتين دوما بس ان شاء الله. وقد روي، طلبه العلم بقى لما اقول وقد روي، روي دي صيغه ايه يا شيخ؟ ها تمريض ولا تضعيف؟ خلينا بالتضعيف باللغه، صيغه ايه لما تسمع اي شيخ بيتكلم يقول وروي، وانت بتقرا كتاب مكتوب روي، كلمه رو بيقولوا، روي دي يعني ايه؟ بيقولوا، يبقى هو عنده ايه شك في هذا الأمر، أو صيغة تضعيف للنص اللي هو إيه اللي هو إيه. وروي أن إهراسات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت 14 شرفة من إيه من قصور من إيوان كسرى، وخمدت النار التي كان يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت. وروى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما. طب السند إيه؟ انظر دلائل النبوة وتاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير، هتلاقي فيه إيه الفتح بقى اللي موجود اللي فيها. ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده، جد اسمه إيه؟ اسمه عبد المطلب، لأن أبوه فين؟ توفاه الله، مظبوط ولا لا؟ مات أبوه عبد الله. فالأم أرسلت: يا عبد المطلب تعالى قد جاءك حفيد. أول ما شافه ابنه يتيم، يعني ابن الابن الابن توفى وده ابن الابن وأعز الولد، ماشي يمشي تمشي ما تقولش لا، وأعز الولد ولد الولد مش كده ولا لا؟ فراح ففرح به واستبشر. طيب نزل ساجدا، لا يوجد لها نص، ولد مختونا، ليس فيها حديث صحيح، ماشي الكلام؟ مش دي مش هتزود النبي، ولو مش موجودة مش هتنقص النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، مش كده ولا ايه؟ يعني اتولد مختون، ايه يعني؟ طب عادي مش كده؟ لكن هو لم يثبت فيها ايه نص ولا حديث صحيح. بتقول: فاستبشر به جده وحمله ودخل به الكعبة صلى الله عليه وسلم، ودعا له وشكر الله له، وشكر الله انه اداله ايه هذه القيمة اللي هي في ايده. ومن اول ما شافه عبد المطلب وبقول ايه هيكون له شأن. طب عبد المطلب كان شايف حاجة الله اعلم، بس من اول ما شافه قال ان ابني هذا سوف يكون له ايه شأنا، وسماه محمدا، ولم يكن اسم محمد مشهور ومعروف بين القبائل، الاسم جديد، اسم ايه؟ محمد. ولا ميدو؟ طب ميدو احسن ولا حماده ولا حمدته ولا حمقه ولا ايه؟ مين اللي احسن؟ محمد، ده اسم النبي، ما تسميش ابنك محمد وبعدين تقول له حمقه، ما ينفعش، عيب عيب. سميته محمد ليه؟ يقول لك على اسم النبي صلى الله عليه واله وسلم. خد على ميدو. لا يا راجل بقى ازاي؟ يبقى خليه ميدو من الاول، وبلاش تقول بقى النبي، ما تتحكش في النبي وانت ايه؟ ها؟ تزعم حب الحبيب، ها؟ وانت معادي لسنته ومعادي لهديه ومعادي حتى لاسمه؟ نقول لك لا، ما ذلك بالنصف. طيب، واول من ارضعته امه، اول من ارضعته مين؟ امه صلى الله عليه وسلم. لكن اول من ارضعته من المراضع نقول ايه؟ ثويبه، مش كده؟ ايوه ثويبه. ثويبه دي بتشتغل ايه؟ الجاريه بتاعت ابو لهب، تبت يدا ابي لهب، هي دي. ايوه والله هو ده، هي دي بقى الجاريه بتاعته، جرت على ابو لهب في حديث ضعيف لم يثبت. راحت قالت له ابو لهب كان اسمه ايه؟ ها؟ عبد العزة، كان اسمه كده، اسمه عبد العزة، انما ربنا سماه ايه؟ ابو لهب. امه اللي سميته ابوه عبد العزة اصدق من الله، يبقى انا ما اقولكش فقام عبد العزة، اقول لا فقام ابو لهب، لان ربنا سماه ابو لهب، خلاص. خدت بالك؟ ابا الحكم عمرو بن هشام اللي هو مين؟ ابو جهل. لا ده النبي سماه ابو جهل، والله ما نقل الا ابو جهل زي ما النبي ايه سماه، لان احب ما يحب النبي واقول ما اخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال والله ما خرج منه الا، فهو فعلا ابو جهل، لو كان ابو علم او ابو فهم او كذا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد اسبوع بالضبط، يبقى امه قعدت ترضعه اسبوع، ثم ارضعته سويبه مولاه ابي لهب بلبن لها يقال له، بلبن لابن لها يقال له مسروح. وقف، يعني كان له اخ من الرضاعه اسمه ايه؟ مسروح، امه الخادمه الجاريه بتاعت مين؟ بتاعت ابو لهب، ماشي. وبعدين وكانت قد ارضعت قبله سويبه حمزه بن عبد المطلب، ادي اخين، مسروح ابن سويبه، ابو اسمه ايه ما نعرفش، لكن مسروح ابن سويبه مولى ابو، ثم حمزه بن عبد المطلب المطلب. وارضعت بعده، بعد ما رضعت النبي ارضعت مين؟ ابا سلمة ابن عبد الاسد المخزوم، عارفين ابو سلمة ده هو اللي هو زوج مين؟ زوج ام سلمة اللي النبي اتجوزها بعد كده، خليك حافظ الكلمات السريعه ده هي ان شاء الله. ثم كان في قاعده عند العرب ان مكان مكه مكان مزدحم ومكان فيه اوبئه، والناس تجار وعندهم الناس داخله وخارجه وزحام على طول على الحرم وعلى كده، فبقوا يقولوا ايه اما يجي لنا ولد ابن بنطلعه نرضعه بره في بني سعد في بني كذا في بني كذا، المهم يبعد عن الايه ويطلع في الجبال عشان الهواء الطيب والريح الطيب، بس واداب واخلاق الباديه اللي هم العرب الايه المتاصله، هيبدا يتعلم الاداب اختشي الصح الغلط العيب حلال الحرام هيبقى ايوه هيتعلم. ما هي المدنيه والله. طب انت فاكر ايام زمان؟ طب بالله عليك ترجع الشباب اللي من سن كده ترجع لورا 40-50 سنه؟ ترجع؟ اه والله هرجع. ها ترجعهم ولا لا؟ بالله عليك يا عم الحاج. طب الناس الكبيره الكباره بتاعتنا ده ترجع 50 سنه يا عم الحاج لورا؟ ارجعهم ليه؟ انت بتسمع كلمه اختشي يا ولا عيب؟ انت بتسمعها؟ ده انت كنت تمشي في الشارع تقابل صاحب ابوك اللي بيقعد على القهوه جنبه صاحبه تتكهرب لو انت عامل حاجه صح مش حاجه غلط. فين الادب ده؟ ايوه فين الادب ده؟ اقسم بالله اقسم بالله. يعني معلش خدوها مني يعني كلمه عن نفسي يعني انا اسف يعني هقولها عني، لكن من زي ما الحاج هو اللي جابها لي واحنا صغيرين كده، ارسلني ابويا كده في قهوه فقال لي هات شاي للحاج فلان. الحاج فلان ده يبقى عم عمي راجل كبير منساها لغايه النهارده فضلت في فمي. رحت جبت الشاي براد والقهوه كده ورحت قلت له ايه خدها عم الحاج، قلت له اتفضل يا حاج كده انا قل الادب، قلت له اتفضل يا حاج وحطيت طلع الترابيزه. والله الم بافى ما تعرف لان ابويا ما شاء الله كانت له قد كده اهو، وراح طخ الم قمت مكفى على وشي بالصينيه على الارض. قال لي اسمه عم الحاج يا ابن كذا وكذا. خدت بالك؟ مش تقول له خد يا حاج بيلعب معاك، اسمه عم الحاج. اتفضل يا عم الحاج في بقي لغايه النهارده. لما اتكلم مع حد غير مقصود اقول له عم الحاج ازيك عم الحاج ازيك عم الحاج خلاص بقت معايا. العرب كانوا يطلعوا من الادب ده هنا بقى. الاداب دي والاخلاق. فالمهم خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يسترضع فين؟ او يرضع فين؟ في بس في قصه ما ينفعش اعديها ابدا. طولت؟ خلوها امسيه ثقافيه حلوه والله العظيم. ده كلام النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم وسيدته حياته. معلش. بتقول ايه؟ حليمه السعديه. هجري اهو هجري هجري. قالوا تعالوا من اي حد يسترضع، فكانت بني سعد بينزل منها المرضعات وكان عندهم قحط شديد جدا. حليمه السعديه انا جريتها بسرعه بتقول ايه؟ لما رأت من بركات بتقول ايه؟ لما ما قضى ما قصت منه العجب ونتركها تقص. بيقول كده بيقول عند ابو اسحاق كانت حليمه تحدث. انا عايز اقول الكلمتين دول من قراءة الله يكرمكم معلش. بتقول كانت حليمه بيقول كانت حليمه تحدث انها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوه من بني سعد بن بكر. تلتمس بتقول ايه؟ نلتمس الرضعاء عشان نجيب رضعاء. فقالت وذلك في سنة شهبة. لا فيها زرع ولا فيها ماء قحط، لا في عندنا خضرة في الجبل فوق في بلادنا في بني سعد، ولا في شوية مية ولا في مطر ولا في كبلة، يعني ايه نشفة في سنة ايه شهبة. بتقول لم تبق لنا شيئا، ما عادش عندنا لا خزين ولا مخزون ولا اي شيء. قالت فخرجت على اتان لي قمراء. اتان يعني ايه؟ ها انثى الحمار. قمراء يعني ايه؟ بيضه زي الشمع. ها دي بيضه اه دي قمراء دي طيب دي قمراء. يبقى ايه اتان لي قمراء بيضاء. بتقول ومعنا شارف لنا نعجه يعني والله ما تبض بقطره. معانا نعجه والله نحلب للصبح ما بتنزل قطره لبن. حاجه ناشفه هنا والبغل ناشف اللي احنا راكبينه والاتان احنا راكبينها ناشفه والولد ابني على صدري بيعيط. شوف بتقول ايه؟ وما ننام ليلنا اجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه. يعني انا اعصر ما اجيبش نقطه لبن، نحلب ما فيش نقطه، الولا ما بيبطلش عيط طول الليل قاعد يصرخ جعان ومش عارفين ناكله ايه. فرحنا عشان نجيب اي مراضع نجيب بارستين من اي حد نجيب اي حاجه. المهم بتقول وما في شارفنا ما يغذيه ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على اتاني تلك فلقد اذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم. يعني تعبت الناس اللي معانا كل شويه حليمه ما تمشي شويه حتى الحمارة اللي انا راكباها تمشي خطوه ايه مفسكه مش عارفه تمشي. فهم يمشوا قدامي يا بنتي تمشي شويه تعالي شويه الأتان حتى الاتان مش لاقيه تاكل. يعني في ضنك وقحط اكتر من كده؟ ما فيش خالص. يعني جدب في جدب في جدب، مش كده ولا ايه؟ امر من المر اللي بيقولوا عليه. وهي في طريقها الناس زعلانه حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكه نلتمس رضعاء. شوف بقى اللي بكيك، فما منا من امراه الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابى. فيش ولا واحده من المرضعات الا ما يتعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، خدي تاخدي بنت ترضعيه تبص له تقول لا. ليه؟ شوف، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم صلى الله عليه وسلم. شوف أول الحزن فين بقى؟ ده يتيم، تقول لا ماخدوش. ليه؟ ما أنا عايز يكون له أب يدي يبسطني ويديني مال، وأنا جاي أرضعه لله. فهو ده أول بوكسه نتركه، لأنه إيه؟ إذا قيل لنا أنه يتيم. وذلك إن أن كنا نرجو المعروف من أب الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه أو جده، هيعملون إيه؟ نعزين الوالد هو اللي ربي، فكنا نكرهه لذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كلامي فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا على الانطلاق وراجعين بأمر وحين، قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا. الناس هتقول علي إيه؟ شو كل واحدة راجعة برضيع وأنا ما فيش معايا حاجة خالص؟ إيه رأيك جزء بقى، إيه رأيك نرجع وناخد الصبي اليتيم ده؟ فقال لها إيه؟ وما عليك ألا تفعل، يعني أنت حر، اعمل اللي أنت عايزاه. شوف، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. استبشره، ما أنت تستبشر لما يكون جالك تقول إيه عسى الله، اوعى تعمل كذا، أصل والله العظيم ما هيحصل لك. استبشر حكيم، لو ما صلتش والله جهنم بئس المصير. قل له صلي خش الجنة، مش هي هي؟ وأنا لازم أقول له هتتحرق في النار وما صمت؟ قل له تخش الجنة لو صليت. حكم تارك القرآن هاجر، ومن هجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا. طيب قل له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجرين. وخلي بالك بقى كمان إيه ده، ألف لام تلاتين، ألف لام مين؟ لا يبقى كده استبشار ولا لا؟ شوف الرجل قال لها إيه، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. هو حضرتك مسلم؟ لا. هو حضرتك متبع نبي؟ لا. أمال الاستبشار دائما، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، دي حياتك، ده حياتك إيه؟ فلما قال، بقول لك البلاء على ايه؟ على طرف اللسان. وعلمني شيخي حفظه الله الشيخ البواب، قال لي كلمه، قال لي يا ابني خدوا الكلمه دي واحفظوها من الشيخ مين؟ مش مني. قال يا ابني ألسنة الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق ايه؟ أقلام الحق. بتقول فكنا قال لها عسى الله اني ان ايه؟ ان يجعل لنا فيه بركه. قالت فذهبت اليه، برضو زعلان من الحته دي قوي، قالت فذهبت اليه فاخذته، وما حملني على اخذه الا انني لم اجد غيره. يا سلام، يا سلام على اليتيم. عشان كده ربك قال ايه؟ فاما اليتيمه، ما تكسرش خاطره ابدا، فاما اليتيمه فلا تقهر. تقهروش، ده مسكين مش لاقي حد. ها؟ طب ملس على شعره، خد حسنات قد ايه؟ طب ارضي اليتيم، شفته؟ شفت ازاي؟ او يتيما ذا مسغبة، مش جت في القرآن هيا؟ يبقى هنا في إكرام جاي على يد هذا اليتيم اللي تأباه المرضعات. لا تمرضت شخده عشانه إيه؟ لم أجد غيره، فرحت خدته عشان لم أجد إيه؟ غيره رضيعا. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثديا يا باللبن. أول ما أنا قعدت كده رحت قعدت كده، اتقتل إيه؟ ضخ لبن، إيه ده؟ اشرب. فوضعت ثديي في فمه فالتقمه، وظل يرضع ويرضع ويرضع من عندنا بقى يشرب يشرب، فشرب حتى روي. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب حتى روي، بتقول بسرعه رحت شلته ورحت جايب ابني حطاه ايه مكانه، فشرب ابني حتى روي. ما هي بركه، انا مش عارف الحاجات دي جايه منين يا اخويا. الحاجات دي ما نازله منين؟ هذه هي البركه بقى. فشرب النبي حتى روي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب ابنها اسمه ايه؟ الواد مين ده؟ مسروح ده ابن سويبة، وقعت. طيب صلى ابن سويد انا اقصد والله يعني عليك واحد ماشي. فبتقول ايه فشربت يبقى الاثنين فشرب ايه اخ له وشرب معه اخوه حتى روي ثم نام وما كنا ننام منه قبل ذلك. اسمع وقام زوجي الى شارفنا جوزها قال طب ما تيجي اما نجرب البتاع اللي عندنا دي الخفوته دي تعال يا خفوته. قامت الخفوته جايه له فمسح الضرع وبيعمل كده بيقول فدرت بتقول ايه فدر اللبن ملت فشرب زوجي بسرعه ما دلهاش بقى هي موت حبيبي ولا استهواش مش كده ولا ايه فمسك شرب شرب حتى روي ثم اعطاني فشربت وشربت وشربت حتى رويت فبتنا في خير ليله. لسه ما عملوش اي حاجه اهو يبقى دي بركات ولا مش بركات؟ يبقى المولود ده هو كان له امور غريبه ولا ملوش؟ ايوه هو ده الصحيح الثابت بقى اللي احنا نقول حلت بركاته مش على سويبه او على اسمها ايه حليمة السعدية لا لا لا ده البركة دي هتحل على كل المخلوقات حتى والله الجمادات زي ما هتسمع الوقت اهو حتى الجمادات. الجمادات اول ما تشوفه تقول له السلام عليك يا رسول الله. الحجر والشجر ايوه ابو حلال الراهب قال كده والله قال ما رأيت حجرا الا وسل وسجد بين يديه هو ماشي كده اهو انا شايفكم من فوق الجبل وطول ما انتم ماشيين اول الطفل ده هو ما يجي قدام الحجر روح الحجر عامل له كده يجي قدام الله. والنبي قال لك إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث يقول حديث مسلم يقول السلام عليك يا رسول الله الحجر. وفي ناس والله ما سلمت عليه عمرها ولا قالت اللهم صل على محمد ها أما يجي يقول لك صلي على النبي تقول إيه صلى الله عليه وسلم غلط دي مش غلط ده مش سلام على النبي لأن صلى دي ماضي من اللي صلى الله عايزين حضرتك اللي تصلي تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كده يبقى هذه الصلاة إيه. فبتقول أنا خلص بادي وخلاص فبتقول فإذا هي حافل فحلب فشربنا وكذا تعلمي صاحبها بقول لها إيه يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي يا حليمة خلص سطرنا وخلص تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. الرجل جوزها بقى بقول له والله يا حليمة شكلك كده أخذت نسمة نسمة يعني إيه آدمي إنسان نسمة مباركة. بتقول قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني ركبت الإيه الأتاني للحمار اللي يعيني ما بتمشيش اللي هي الفسكانة اللي قلنا عليها في الأول دي. بتقول فركبت على أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمورهم. الحمير بتاعتهم تجري ورايا بقت عاملة زي الحصان إن هي تجيبني لا يمكن حتى يقولوا يا حليمة بعد ما كانوا بيقولوا يا ست أنت بيقولوا إيه يا حليمة اهدي شوية أتانك دي هي اللي انت كنت راكبها واحنا جايين. تقول ايه والله هي والله هي بس انا معايا الوقت ايه ها ماكينة معايا حاجة تانية معايا رحمة مهداة معايا نعمة مسداة معايا سراج منير معايا بركة حلت على العالمين معايا سيد الأولين والآخرين مين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رحنا البلد عندنا شوية معز وشوية خرفان خلاص النقطة اللي كنت عايزها يعني قراءة قلتها معاها شوية معز وشوية خرفان تجيب الراعي تقول له انزل ارعى هنا بني سعد كلها تنزل ترعى كل الغنم وكل الإبل وكل المعز اللي معاهم ترجع البطن داخلة لجوه ومش قادرة تمشي والمعز والغنم بتاعت حليمة وجوزها حافل مليانة لبن فيحلبوا هم الوحاد اللي عندهم لبن في بني سعد يروح الناس يقول له انت يا ابني يا راعي روح ارعى الغنم فين في الحتة اللي بترعى فيها غني حليمة السعدية الراعي بتاع حليمة روح ارعى عنده تقول لا ما هي إلا بركات حلت علينا وما هي إلا خيرات نزلت بدارنا أو بديارنا وما هي إلا رحمة من الله كنا نراها في هذا الغلام اللي احنا كنا أول ما شفناه قلنا إيه ده يتيم ما احناش إيه ما احناش عايزينه. إياك أن يعرض عليك أمر من أمور الخير ثم تستقله تقول لا يا عم اتق النار ولو بشقي بشق تمرة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الصحيح طليق طليق ما تحقرش من المعروف شيء يمكن سبحان الله وبحمد دي اللي هدخلك الجنة النهاردة يمكن واحد جاي لحاجة لله فبمد إيدي ما لقيتش الله نص جنيه اتكسفت الله يسهل لك اعمل حاجه. يمكن النص جنيه ده هو اللي هيدخلك الجنه. مش نبيك قال غلب درهم ايه 1000 درهم؟ مش هو ده يمكن يغلب؟ مش انت يوم القيامه ممكن تبقى محتاج حسنه واحده بس كراس الذبابه، دمعه نزلت من عينك، لفظه قيلت، مسحه على راس يتيم، تدل رجل على الخير، تقول اي كلمه، مش هي دي؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. حديث لسه كنت انا هكمل لسه 3 صفحات، لكن كفايه كده. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يرزقنا حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بهديه والاقتداء بسنته والدفاع عنها، وان يجعل نصره هذا الدين على ايدينا، والتمكين للاسلام والمسلمين بايدينا وبنا، بأن يستعملنا الله ولا يستبدلنا أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وللحديث بقية إن أحيانا الله تبارك وتعالى وأراد لنا البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.